السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الحديث المعنعن، وكان عبارة عن صدر البيت الثالث عشر من منظومة البيقوني عليه رحمة الله. وقال رحمه الله في هذا الجزء من البيت معرفا أو موضحا للحديث المعنعن، فقال رحمه الله: نعم أحسنت، قال الناظم عليه رحمة الله في صدر البيت أو في بداية البيت في معرض كلامه عن الحديث المعنعن: معنعن كعن سعيد عن كرم. وقلنا أن الناظم عليه رحمة الله ما عرف الحديث المعنعن، ولكن أظهره بمثال ولم يعرفه. وقلنا أن تعريف الحديث المعنعن هو أخ أحمد، أحسنت بارك الله فيك، أحسنت، قلنا أن الحديث المعنعن والحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة أو بلفظ عن، دون أن يذكر سماعا أو تحديثا أو إخبارا. أي المقصود لم يذكر سماعا أو تحديثا أو إخبارا؟ ما هو عن صيغة من صيغ التحمل أيضا. المقصود بقولهم في التعريف دون أن يذكر سماعا أو سماعا أو تحديثا أو إخبارا، يقصد يا شيخ محمد يعني برضو لم يصرح بالسماع. قول قبلهم في التعريف أنه دون أن يذكر سماعا أو تحديثا أو إخبارا، أي أنه لم يصرح بالسماع. وإلا فلفظ أو الرواية بصيغة عن أو بلفظ عن من الصيغة أخوانا المحتملة، ليست صيغة صريحة في التحديث، هي تحتمل الاثنين، تحتمل الاثنين بس حسب حالة من الراوي أو حسب حالة الذاكر لهذه الصيغة. يعني مش أي واحد يقول عن هنقبل منه العنعنة بالشروط التي سنتكلم عن أو تكلمنا عنها كما سبق. طيب، ده تعريف الحديث المعنعن، ده تعريف الحديث المعنعن. حكم الحديث المعنعن يا اخوان، حكمه اخ عمر يعني اغلب الامور فيها خلاف، نسأل الله عز وجل نتفق يعني. قبول مطلق ان كل من يروي حديثا بصيغة عن فحديثه مقبول، وقول آخر يضاده تماما على النقيض تماما أن كل من روى حديث بصيغة عن فهو مردود. فقط قولين فقط. طب إذا كان الأمر كذلك فأيهما أصح، ولا الاثنين حلوين؟ ماشي يا شيخ. أحسنت. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر فيه خلاف، أو أن الأمر فيه خلاف، والخلاف هذا أن الحديث المعنعن يقبل أو يكون مقبولا بشروط ثلاث. أولها وده لابد شرط أن لابد أن يتوفر في كل الرواة، في كل الرواة. من الممكن أخونا على فكرة أن الشرط ده يفهم ضمنا، يعني ممكن ما اقولوش اصلا، لأن هو المفترض أنه هو يفهم ضمنا، ولكن من باب زيادة البيان أحيانا بعض يعني المحققين من العلماء يريد أن يزيد الأمر بيانا أو يزيد الأمر توضيحا، فيذكر أشياء من الممكن أن تفهم ضمنا يا أخوان، من الممكن أن تفهم ضمنا. فقال أولا أن لابد أن يكون الراوي عدل ضابط، شرط الثاني البراءة من التدليس، أن يكون مدلسا، اللي يكون مدلسا. طب لو كان مدلس يقبل حديثه؟ يقبل. طب والتوقف هنا سيميل لأي اتجاه؟ ما حدش فصل يعني، ما قالش يروى بصيغة ما هو المفروض ان احنا هنقول يرفض حديثه او يرد او يقبل بناء على على الصيغة اللي هيروي بها الحديث. يعني لو مدلس وقال حدثنا هنقول له لا، ولا هنروي هنقبل الرواية؟ اذا الشرط الثاني البراءة من التدليس مع من روى الحديث بصيغة عن، لابد التفصيل. اما لو صرح بالسماع او بالرواية واخد بالك، ففي الحالة دي هيقبل حديثه اذا كان عدلا ضابطا، اذا كان عدلا ضابطا. الشرط الثالث ولا هما شرطين بس؟ الشرط الثالث وده الاهم بقى اللي فيه الكلام، ان يكون الراوي قد لقي شيخة. والجزء الاول والثاني او الشرط الاول والثاني يا اخواننا قلنا انهما موضع اتفاق بين اهل العلم، ان لابد في كل رواة الحديث سواء بقى المدلس او غير المدلس ان يكون عدلا ضابطا. الشرط الثاني اللي هو خاص بقى بالتدليس، ان يكون الراوي خال من التدليس، او زي ما بيقولوا البراءة من التدليس، ان يكون الا يكون الراوي مدلسا، الا يكون الراوي مدلسا. طب احنا بقى هننفي عن الراوي شبهة التدليس دي ازاي؟ بالشرط الثالث، بلقائه لشيخه. والا الراوي الذي يروي عن شيخ بصيغ عن شيخ وليس شيخه بصيغة عن، وهو لم يدركه او لم يسمع منه، فالحديث في هذه الحالة يسمى منقطعا. فالحديث التدليس لا يكون الا في راو روى عن شيخه اللي بيروى عنه دايما وبيسمع منه بصيغة بصيغة عن. اذا الشرط الثالث يا اخوانا في قبول رواية المدلس أن يكون قد لقي شيخه. واختلف أهل العلم في كيفية اللقية أو كيف تثبت اللقية، كيف تثبت أو يثبت اللقاء بين الراوي وشيخه. يا أخ عمر فيها كم قول؟ أربعة أقوال أحسنت. أولها طول الصحبة، وإحنا قلنا أن ده قول لأبي المظفر السمعاني. أن يكون معروفا بالرواية عنه، زي ناس كتير قوي يا أخوان، يعني مثلا ثابت البنان مشهور جدا بالرواية عن مين؟ عن أنس. معروف أنه بيروى عن أن، أغلب أحاديثه بيروى عن أن. كذلك حميد بيروي مشهور جدا بالرواية عن ثابت البنان، يعني من الأحاديث من الأسانيد المشهورة جدا عند أهل الحديث حميد عن ثابت عن أنس اللي هو ثابت البناني عليه رحمة الله، واخد بالك؟ طيب يبقى أن يكون معروفا بالرواية عنه. ثلاثة، ده دي الأقوال في كيفية ثبوت أخوان اللقية. طب القول الأول طول الصحبة، هل ده مقبول؟ هل لابد من اشتراط طول الصحبة؟ طبعا ليس شرطا، ليس شرط. طب هل لابد أن يكون معروف بالرواية عنه؟ طب افرض من التلامذة اللي حضروا له مرة كده وسمع منه وبعد كده ما عادش حضله، هل ده يبقى معروف بالرواية عنه؟ يعني لو واحد جاء مثلا سمعنا مرة كده او قعد معنا مرة وما خدناش بالنا منه او بعد كده مشى وخلاص، هل ده معناه انه ما سمعش مننا او ما سمعش الدرس؟ لا، سمع، خد بالك. فاشتراط المعرفة بالرواية ايضا برضو شرط فيه نوع من من الشدة، فيه نوع من من الشدة. الشرط التالت او القول التالت بقى، القول التالت وليس شرطا طبعا، إمكانية لقاء الراوي لشيخه. ده قول من؟ ده قول الإمام مسلم في صحيحه، ودل عليه جمهور المحققين يا أخوان، إن هو تثبت اللقية بين الراوي وشيخه، واخد بالك، اذا ايه اذا كان هناك امكانيه للقاء الراوي بشيخ. القول بقى اللي كان يسبقه اللي هو القول الثالث، اللي هو شرط الامام من البخاري، ان هو لابد ان يثبت اللقاء حتى ولو مره واحده، وده من الاقوال المنسوبه للامام البخاري عليه رحمه الله وشيخه علي بن المديني عليهما رحمه الله تبارك وتعالى. جميل. اذن يا اخواننا، الحديث المعنعن هو الحديث الذي يرويه الراوي بصيغه عن، واخد بالك، دون ان يصرح بالتحديث. يعني ممكن ما اقولش دون ان يذكر سماعا او اخبارا او تحديثا، ممكن اختصر واقول دون ان يذكر تصريحا بالسماع، او دون ان يصرح بالسماع. اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن عجز البيت، الجزء الثاني او الشطر الثاني من البيت، وهو قول الناظم عليه رحمة الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. طبعا الناظم هنا عليه رحمة الله بيحدد أو بيعرف الحديث الذي فيه راو مبهم، أو الحديث المبهم، وبيقول إن هو الحديث اللي فيه راو لم يسم، لم يسم. إذن تعريف الحديث المبهم عند الناظم عليه رحمة الله هو الحديث الذي فيه راو لم يعين اسمه. الحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يعين اسمه، يعني ما تمش التصريح باسمه أو التعريف باسمه. وطبعا هنا الناظم عليه رحمة الله تكلم عن المبهم في في الإسناد، اللي هو فيه مبهم في غير الإسناد. أحيانا يكون هناك إبهام في في المتن، ودي لها صور كتير جدا. طيب خلينا مع الصورة الأولى بتاعة الناظم عليه رحمة الله، اللي هو لما قال أن الحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يعين اسمه. زي ايه؟ زي ما يجي راوي من الرواه كده وكل حدثني رجل، طب الرجل ده مين؟ الله أعلم. لم يسمه باسمه، حدثني رجل، أو حدثني الثقة، ومن هنا نؤتى. ما كثيرا ما نقول حدثنا ثقة، حدثنا أخ، حدثنا مش عارف كده يعني. وده المصيبة يا أخوانا في نقل الأخبار الوقت، ودي من أعظم البلايا في العصر الحديث يا أخوانا، من أعظم بلايا العصر الحديث أن تتناقل الأخبار بين الناس دون ضابط أو رابط. الأمور فيها إشكالية كبيرة جدا جدا جدا، والمصيبة أن بتأخذ الأقوال على عواهنها، وبتقبل الأقوال دي قبول مطلق، وبيبنى عليها أحكام كمان. ده حتى وصلت يا أخوانا كمان والله، حتى وصلت لمشايخ أحيانا، يعني أحد الشيوخ يحكم على شيخ آخر لمجرد أن نطلب من الطلبة نقل عنه قول. وهذه مصيبة من المصائب يا أخوانا، إن آفة الأخبار رواتها. فلابد الإنسان كي يتكلم عن إنسان آخر، لابد أن يتثبت من القول اللي ما نقول ده، لابد، وده مهمة جدا جدا جدا أخوان. إذن صورة الإبهام في السند أو في الإسناد أن يقول راو حدثني رجل، أو حدثني شيخ، أو حدثني بعض أشياخي، وهكذا. والناظم عليه رحمة الله اختص الكلام عن الإبهام في الإسناد فقط، قال ان الابهام بيبقى في في الاسناد فقط، وان كان هو الظاهر، ولكن هناك ايضا اسناد في ابهام في في المتن. زي لما يجي احد الصحابه يقول سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم، او سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يسمى هذا الرجل ولا يسمى هذه المراه. ولا شك ان لها صور كثيره جدا في السنه وهي ثابته، وستاتي في الامثله للحديث المبهم. إذن تعريف الحديث المبهم، تحريف الحديث المبهم، هو الحديث الذي يروى من طريق راو لم يسم. كلمة راو هي دي اللي خلت الناظم يقع في الإشكالية أو في النقد اللي نقضوا عليه أهل العلم. كلمة راو، لأن راو الرواه دائما يكون في خلال أخوانا في خلال السند أو الإسناد في خلال السنة، على خلاف طبعا في المعنى، وإن كان يعني بيطلقوا بعضهم على البعض، واخد بالك؟ فدي اللي خلت بعض الناس تنتقده، إن هو تكلم عن الإبهام في السند فقط ولم يتكلم عن الإسناد في الآية في المتن، وإن كان الإطلاق أولى، الإطلاق أولى، أن هناك إبهام في الإسناد وفي الآية وفي المتن. يبقى ممكن، طب نصيغ الصياغة بقى إزاي؟ لو حبينا نقول لفظ مطلق، لو حبينا نصيغها كده، حد كده يصيغها يا أخوانا، هو الحديث الذي فيه راون، واخد بالك؟ طب ما احنا ممكن ما نقولش راون خالص، ها؟ هو الحديث الذي فيه ابهام، ونسيبها مطلقة، ونسيبها مطلق، سواء بقى الابهام ده في الاسناد او في المتن، وهو الاولى في القبول. طيب المسألة الثانية يا اخوانا، اقسام الحديث المبهم. من الممكن يا اخوانا ان احنا نقسم الحديث المبهم، لا ممكن نقول هو الحديث الذي فيه من لم يعين اسمه، هو الحديث الذي فيه، الذي فيه من لم يعين اسمه، او لم من لم يصرح باسمه، ها؟ القصد ان هو ايه يكون، لا انا قلت ما قلتش راون، سواء بقى في الاسناد او في المتن، انما لو قلت راون يبقى انا خلاص خصصته بالايه، لان الرواه هم ايه رجال السند. طيب لم يصرح باسمه، يعني ما تقلش اسمه ايه، محمد احمد فلان وهكذا، رجل يعني قال رجل، بعض الاشياخ شيخي حدثني الثقة، زي ما بنقول الوقت ده اخ قال لي، مصدر قريب الصلة زي ما بيقولوا، او مصدر موثوق. ما اخواننا كتير نيجي نتكلم يقول لك طب انت جبت الكلام ده، ده اخ هو اللي قايل الكلام ده، واخ ملتحد ده انه قد كده اهو، احنا بنسمعها كتير قوي دي، مش مشكلة. ما هو هنا اللي هنقوله بقى بعد كده ان شاء الله في الحكم بقى، حكم الحديث بقى المب، ان الابهام في المتن ما يبقاش فيه اي اشكال ابدا، حتى لو فيه راون مب. طيب بعد كده اقسام الحديث المبهم يا اخوان، تقسيم الحديث المبهم، تقسيم الحديث المبهم. من الممكن ان احنا نقسم، اكتب كده اولا، لو هتكتب اولا، ينقسم الحديث المبهم من حيث موضع الابهام الى قسمين. يبقى اول تقسيم، تقسيم الحديث المبهم حسب موضع الابهام، حسب موضع الابهام. طب موضع الابهام فين؟ في موضعين، في موضعين. اولا مبهم في السند، ثانيا مبهم في في المتن. مبهم في السند زي ما قلنا، كأن يأتي راو من الرواه يقول حدثني رجل، أو حدثني من لا أتهم، وهنعرف ما الحكم إذا قال راو حدثني من لا أتهم، أو إذا قال حدثني الثقة، هل هذا كلام يكون مقبول ولا لا يكون غير مقبول؟ ماشي. الصورة الثانية اللي هو مثال للمبهم في مين؟ في المتن، واحنا اشرنا عليه قبل كده، كأن يقول صحابي بقى، في الحالة دي بقى مين اللي بيقول؟ مش راوي من رواة الاسناد، لا، الابهام في المتن يكون من عن طريق مين؟ الصحاب. كان يقول أن يقول صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، او مررنا برجل، واخد بالك؟ ماشي. او جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن كذا. واوضح مثال على ذلك الحديث بتاع ابي سعيد الخدري في حديث الرقية بتاع اللدير، لما ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال فقام اليه احدنا، وفي رواية فقام اليه رجل منا، قام لمين؟ لسيد الحي اللي هو الرجل اللديغ اللي هو رايح عشان يرقى، فقرأ عليه الايه الفاتحة فكأنما نشط من عقال. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لم يسم هذا الرجل، ما قالش مين الصحابي اللي قام قرأ على سيد الحي اللديغ، لم يوضح الايه التسمية. وطبعا هنا الايه الابهام في المتن لا يضر الحديث، لا يضر الآية الحديث، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. يبقى إذن أول تقسيم للحديث المبهم من الممكن إن احنا نقسمه حسب موضع الإبهام إلى قسمين، القسم الأول إبهام في السند، والقسم الثاني إبهام في الآية في المتن. طيب تقسيم آخر نقول هنا بقى ثانيا، تقسيم المبهم، تقسيم المبهم حسب شدة الإبهام وخفته، تقسيم المبهم حسب شدة الإبهام وخفته. واحد، قسم الأولاني، قسم متوغل في الإبهام، قسم متوغل في الإبهام، فمهما بحث الباحث وجمع طرق الحديث فلا يستطيع معرفة هذا الراوي المبهم. لأن أخواننا في نقطة مهمة جدا لابد أن احنا ننتبه منها، أحيانا في بعض طرق الحديث أو في بعض الأسانيد يأتي راوي يقول حدثني رجل، ماشي، يجي طريق تاني لنفس الحديث نلاقي الراوي هنا مسمى، تم التصريح بايه؟ باسمه، خد بالك. فمن الممكن ان مع جمع طرق الحديث ومع جمع اسانيد الحديث يتبين من هذا الراوي المبهم، يتعرف من هو، ابهم في طريق او لم يعرف او لم يسمى في طريق ولكن سمي في طرق اخرى. ولكن الحديث اللي هو فيه شدة في الابهام هذا مهما جمعنا الطرق ومهما بحث الباحث فلا يستطيع أن يعرف هذا الراوي المبهم. وقسم آخر، القسم الثاني، قسم فيه خفة في الإبهام، وهذا يعرف بالوقوف على طرق الإسناد. يبقى القسم الثاني يا أخوانا اللي هو قسم فيه خفة في الإبهام، لو جمعت الطرق من الممكن أحصل أو أعرف اسم الراوي المبهم. المسألة الثالثة يا أخوانا بعد تقسيم الحديث المبهم اللي هو الحكم، أو ما حكم الحديث المبهم، إيه حكمه من حيث القبول طبعا والرد. هل الحديث اللي فيه راوي مبهم مقبول أو مردود؟ طبعا احنا قلنا ان احنا ممكن نقسم الإبهام إلى قسمين، إبهام في في المتن وهذا لا يؤثر في صحة الحديث، الإبهام في المتن لا يؤثر في صحة الحديث، لأن غالبا الرجل الذي يتكلم عنه الصحابي ده بيكون بيكون صحابي، وجهلة الصحابي لا تضر، لو أني مانيش عارف الصحابي ده مين، وإن كانت معرفة الصحابي بيبقى لها فوائد، واخد بالك. من الممكن أن يكون الصحابي بينقل منقبة، فلو نقل المنقبة دي عن صحابي لم يسم فاحنا ما عرفناش المنقبة دي هتخاصة بمين، فاحنا لو عرفنا الصحابي او لو تم التصريح باسم الصحابي سنثبت المنقبة لهذا الصحابي، وطبعا لها فوائد كتير جدا ايضا، وطبعا بيترتب على معرفة الرجل ده ان هو صحابي احكام كتير، لان حكم الصحابي في التعامل مش زي اي راوي اخر، مش زي اي راوي اخر. القسم الثاني بقى اللي هو الحديث اللي هو مبهم في الاسناد، القسم الثاني اللي هو الحديث الذي فيه إبهام في الإسناد، فهذا مردود. والسبب في رد الحديث المبهم الإسناد أننا لا نعرف حال هذا المبهم، هل هو ممن يحتج به أم لا. يبقى القسم الثاني يا أخوانا المبهم في الإسناد ده حديثه مردود، ليه؟ لأن احنا لا نعرف حاله، لا نعرف حال هذا الايه الايه الراوي. طب انا لو ما نش عارف حال الراوي يبقى كده فقدنا كم شرط من شروط الصحة؟ كلها قولا واحدا. طيب انت قلت كده عدل ضابط تدليس. طب هو التدليس شرط من شروط الصحة ولا انت قصدك يعني هو المعنى قريب قصدك الاتصال؟ الاتصال. يبقى احنا كده ايه ضربنا كم شرط؟ طب ما يمكن الراجل ما هوش مدلس يا عم الحاج فيبقى فيه اتصال سنة. ما هو اذا الشرط الثالث معلق. يبقى اذا كان الراوي مبهما هبقى فقدت على الاقل شرطين من شروط الصح. انا ما عرفوش فانا كده فقدت عدالته لان انا ما عرفوش، واخد بالك؟ ثانيا فقدت ايه ضبطه، الضبط بتاعه ان انا ما نش عارف هو له عدل وله ايه حافظ ضابط. طب لو كان بقى مدلس والرواية بصغت عن يعني كأن يقول الراوي ايه حدثني فلان عن احمد، الراوي المبهم قال ايه العن حدثني فلان او حدثني رجل عن احمد، هنا الراوي الايه المبهم قال ايه اخوان عن، فلو كان الراوي المبهم ده من المدلسين اصبح فيه فيبقى كده فقدنا شرط ثالث من شروط الصح اللي هو شرط ايه الاتصال، اللي هو شرط ايه اخوانا الاتصال. طب لو قال حدثنا لا يبقى هنا انتفت ايه انتفى الشرط الايه الثالث او انتفى فقد الشرط الثالث. يبقى هنا في الحالة دي احنا نبقى فقدنا على الاقل عدم معرفة الراوي المبهم يؤدي الى فقد شرطين بالاساس. الشرط الاول عدالته غير معروفة لان احنا ما احناش عارفين اسمه. الشرط الثاني ضبطه، انا ما نش عارف اسمه ان كان عدل ولا ما هوش عدل فبقى هعرف ضبطه منين، خد بالك. اما الشرط الثالث فهو معلق بالصيغة اللي هيروي بها الحديث. لو الراوي المجهول او المبهم ده قال عن يبقى ممكن في احتمالية الايه لفقد الشرط الثالث وشرط الايه الاتصال. طب لو قال حدثنا الراجل صرح بالسماع يبقى ما فيش هنا اشكالية في ايه في شرط الاتصال. يبقى هنا الاشكالية في ايه في شرطين فقط اللي هم العدالة والايه والضبط. طيب اذا حكم الحديث المبهم حسب نوعه، اذا كان الحديث من قسم مبهم المتن فلا اشكال فيه، فلا اشكال فيه ولا يؤثر في الصحه لانه غير اصلا متعلق بقى اخوانا بالروايه. الابهام اللي في المتن ما هوش متعلق بالروايه اصلا، ليس متعلق بالسند فلا نستطيع ان نرده بسبب الابهام في الايه في المتن. اما الابهام المردود فهو الابهام الموجود في الاسناد، الابهام الموجود في الايه في الاسناد، لان ذلك يؤدي الى فقد شرطين من شروط صحه الحديث ان لم يكن ثلاثه. المسألة الرابعة اللي ممكن نتناولها تحت الكلام عن الحديث المبهم، هل الحديث الذي فيه راو مبهم، وهنا سنسوق المسألة على هيئة سؤال، هل الحديث اللي فيه راو مبهم يا اخوان يقال عنه انه حديث متصل ولا منقطع؟ يعني جاء رجل او اسناد زي اللي قلناه المره اللي فاتت، حد فاكره يا اخوانا؟ هلا ها اسناد الحديث بتاع النسائي، قال ايه اخبرنا حميد بن مسعده قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا داود بن ابي هند ها عن ابي الزبير عن جاب. لو واحد من دول مثلا جاء بشر بن المفضل قال حدثنا رجل، قال حدثنا رجل، واخد بالك، عن ايه عن ابي الزبير عن جاب، لما يقول حدثنا رجل هذا يسمى اتصال، هل يظل الحديث متصلا ولا يكون يسمى انقطاع؟ ذهب فريق من اهل العلم وان كانوا هم الاقلية يعني اشهرهم الحاكم والبيهقي وكذلك الامام الخطابي عليه رحمة الله ان الحديث الاسناد الذي فيه ابهام يكون اسنادا منقطعا، يكون انسانا منقطعا، الا ان جماهير اهل العلم من المحققين على ان الحديث الذي فيه راو مبهم يكون ايه متصل. ليه؟ ايه السبب؟ علله كده بايه؟ ان الراوي موجود لم يسقط ولكن اسمه غير ايه معروف. فالجهالة لا تعني ايه الانقطاع. جهالة الراوي او عدم معرفة اسم الراوي لا تعني الايه الانقطاع، لان الانقطاع زي ما هنعرفه بعد كده يا اخوانا معناه اسقاط راوي بالكلي. ازاي؟ نرجع للاسناد اللي احنا قلناه. النسائي قال حدثنا حميد بن مسعد، او اخبرنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفض عن ابي الزبير عن جاب. ايه اللي حصل هنا؟ اسقط مين؟ داود بن ابي هند. ده يسمى ايه انقطاع، لانه اسقط راوي، لانه اسقط ايه راوي، ده هذا يسمى ايه انقطاعا. اما اذا قال عن رجل عن ابي الزبير عن جابر هنا ما اسقطش راوي ولكن ايه ابهمه، ابهمه. ولذلك ذهب جمهور اهل العلم يا اخوانا ان ابهام الراوي لا يعني انقطاعا، لا يعني ايه انقطاعا، ولكن يكون ايه فقد للايه للاتصال، مش كده؟ يكون فقد الاخوان لاسم الراوي ايه فقط. طب فقدنا لاسم الراوي يعني ايه؟ جهالته ولا اسقاطه؟ لا، جهالته. والجهالة زي ما قلنا هتجعلنا نفقد شرطين من شروط الايه من شروط الايه الصحة. طيب بعد كده المسألة الخامسة، كيف يتم تعيين الراوي المبهم؟ كيف يتم تعيين الراوي المبهم في السند والمتن؟ ازاي نقدر نعرف الراوي المبهم لو جت رواية من الروايات؟ وطبعا معروف يا اخوانا عند اخوانا المحققين في علم الحديث ان لما بيقابلوا اسناد فيه راوي مبهم بيعمل ايه؟ هل بيحكم على الحديث كده على طول يقول ان الاسناد فيه راوي مبهم، وراوي مبهم معناه ان فيه راوي ايه مجهول وفي الحالة دي يبقى الحديث مردود؟ لا، بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها جمع طرق الحديث. يعني ايه جمع طرق الحديث؟ يعني يجيب المتن ويدور على كل الاسانيد اللي المتن ده تروى بيها، واخد بالك؟ طبعا جمع الطرق دي لا يكون بها الا ايه الا امام مطلع، يعني ما يعملهاش اي واحد، واخد بالك؟ طبعا هي بقت بالنسبة لنا اسهل شوية، واخد بالك؟ طبعا فيه الوقت بقى ايه برامج وفيه نت وفيه مش عارف ايه وفيه شغل بقى الكتروني. تعرف زمان كان لا يستطيع ان يفعل ذلك الا الائمة الكبار الحفاظ، لسبب بسيط جدا. انا لو بحثت رواية في كتب من الكتب التسعة مثلا، من يقول لك الكتب التسعة اخوان؟ ما هي الكتب التسعة؟ طب نقول الستة الاول وبعد كده ربنا يسهل في التلاتة التانية. الكتب الستة المقصود بها ايه يا شيخ؟ هو البخاري له كتاب يسمى السنن الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وابو داود، كده كام؟ ست. دي اسمها الكتب يا اخوانا الستة. فلما نقرأ كده في التخريج ويقولك رواه الستة، يعني معناها الشيخان البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربع، واخد بالك؟ طب مين بقى اصحاب الكتب التسعة؟ الستة دول ومعهم تلاتة، اللي هم من بقى التلاتة؟ ايوه يا شيخنا، والمسند وموطأ مالك، احسنت. لا لا لا لا لا الدارمي اللي ابن حبان، لا صاحب ابن حبان والحاجات دي لا. اذا بقية الكتب التسعة هي مسند الامام احمد والموطأ بتاع الامام مالك، واخد بالك؟ وسنن الامام الدارمي عليه رحمة الله. واحيانا بيسموا كتاب الامام الدارمي مسند الدارمي، يعني احيانا يقولوا عليه سنن واحيانا يقول عليه ايه مسند. فلو جاء راوي من الرواة، نرجع للقضية او للنقطة اللي احنا وقفنا عنها عشان نتفرعش بس يا اخوانا، نرجع للنقطة او المثال اللي انا ضربته. لو ان راوي من الرواة او لو ان باحث من الباحثين بيبحث حديث في الكتب التسعة وعايز يجمع الطرق بتاعه وما فيش متاح الوقت اللي بيحصل الوقت ده، ما هوش متاح، ما فيش متاح قدامه لا برنامج ولا بحث ولا الحاجات الاليه اللي كان بيعملها الامام زمان. ازاي هو كان حافظ كل الكتب ده اصلا؟ يعني في ائمه من فيه ناس كانت بتحفظ ألف حديث، وهذا قيل عن الامام احمد، وقيل عن الامام شعبه ابن الحجاج، وقيل عن ابن معان، وقيل عن ائمه كثر انهم كان يحفظ ألف حديث بالرواه بالمتن والايه والسند، واخد بالك؟ ألف حديث يعني مليون حديث ما بين صحيح وضعيف وايه وغير ايه وغير ذلك، واخد بالك؟ فطبعا الامر بالنسبه ل اول طريقه اقدر اعرف بيها الحديث الراوي المبهم ان انا بجمع طرق الحديث من كل الكتب المتاح، من كل الكتب يا اخوانا المتاح. من الممكن طريق من الطرق يسمي لنا الراوي المبهم، بس في هنا شرط، لازم الطريق للراوي المبهم يكون يكون صحيح، يكون صحيح. نرجع للسند اللي بنضربه المثل على طول، الامام النسائي قال اخبرنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفض عن رجل اللي هو داود بن ابي هند، يعني عن رجل احنا ما نعرفوش، هنفترض جدلا ان احنا ما نعرفوش، عن رجل او حدثنا رجل عن ابي الزبير عن جاب، واخد بالك؟ جات رواية تانية بقى قال فيها بشر بن المفضل حدثنا داود بن ابي هند، لازم اقوم بصص على طول على بشر بن المفضل والرواه عن اللي هم قبل مين، اللي قبل مين؟ داود بن ابي هند، مش هو سمى الراوي سماه داود بن ابي هند، لازم ادور على كل السلسلة اللي فوق داود بن ابي هند، لازم يكون السلسلة اليه او السند اليه صحيح، لابد ان يكون السند اليه صحيح. طب لو جاء تسمية الراوي ده من طريق غير صحيح، هل يعتبر او يعتمد؟ لا يعتمد، لا يعتمد. في الحالة دي يبقى المحفوظ رواية من ابهمه، لان اللي ابهمه ثقة، وجاء واحد ضعيف خلف او واحد اقل منه في في الضبط والاتقان خالفه، ففي الحالة دي يبقى المحفوظ رواية من من ابهم الراوي، من ابهم الراوي. يبقى اول طريقة يا اخوانا لمعرفة الراوي المبهم هو جمع طرق الحديث، وطبعا دي لا يكون بها الا امام من الائمة الكبار، واخد بالك؟ الا ان طبعا الامر اصبح سهل اخوانا الامام احمد شاكر عليه رحمة الله، وهذا علم ومن الائمة الكبار في علم الحديث، بل يعتبر من يعني من شيوخ الشيخ الالباني، وان كان يعني لم يلازمه كثيرا بل قابله يمكن مرة او مرتين، واخد بالك؟ لم يرى صحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة بعينيه ده شوفوا مطبوع من امتى، كان مشهور جدا، كان المصادر المتاحة تحت ايده قليلة جدا، ورغم ذلك اذا قرأت تحقيقاته ترى عجبا. ودي الائمة، دي بركة العلم يا اخوان، دي بركة فتح الكتب والاطلاع والقراية، ترى عجبا والله في تحقيقات وفي ساعة ذاكرة الرجل وفي سعة ذهنه وذكاء، واخد بالك؟ طب لو كان متيسر به بقى ليه بقى الادوات اللي موجودة الوقت، نت وبحث وبرامج وحاجة تقول له هات كذا يجيب لك كذا، دي من كل الكتب المصنعة المطبوع. فالامر يا اخوانا العلم لا يؤتى بالراحة ابدا ابدا. اول طريقة لمعرفة الراوي المبهم هي جمع طرق الحديث. تاني طريقة أن ينص الراوي عن شيخه، أن ينص الراوي عن شيخه بأن يقول إذا قلت حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم فأنا أقصد فلانا ويسميه، بمعنى يا اخوان لو جه امام من الائمة، وده بيعملها امام كتير على فكرة، امام من الائمة زي امام شعبة مثلا ابن الحجاج عليه رحمة الله، قال حدثني الثقة، هو عنده اصطلاح او حاجة خاصة به هو، ده مش لكل الناس بقى، لما يقول حدثني الثقة يبقى هاروق، معروف كده، لما يقول حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم يبقى فلان الفلان. يبقى هنا ايه؟ نص الامام على تعريف هذا الراوي المبهم، لانه لو قال حدثني الثقه يبقى سماه ولا لم سماش؟ لم يسمه، لا ما سماش. لو قال حدثني الثقه فقط وليس له مصطلح خاص به، هو قال حدثني الثقه او حدثني من لا اتهم، هل في هذه الحاله يكون الراوي معلوم ولا غير معلوم، مبهم ولا معروف؟ لا مبهم، الا اذا نص الامام نفسه على انه اذا قال حدثني الثقه فانا اقصد فلانا بعينه ويعينه باسمه ويحدده باسمه. دي الطريقه الثانيه اللي بنعرف بها الراوي الايه؟ المبهم. خلاص يا اخوانا، عندنا طريقه ثالثه، عندنا طريقه ثالثه بقى لمعرفه الراوي المبهم. اذا قال امام من ائمه الفن، يعني واحد من الجماعه اللي بيشتغلوا بعلم الحديث، من ائمه علم الحديث الكبار، اذا قال الراوي اذا قال مثلا، هندراها مثلا يا اخوانا برضو مثلا عشان الامور تبقى تتضح، لو اذا قال راو حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم فهو فلان، بمعنى يا اخوان لو جاء امام من الائم، من ائمة الجرح والتعديل زي ابو حاتم الراز، ده من الائمة الكبار في علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، جاء قال لو شعب، ما هوش اللي قال بقى، ما قالش يا اخوان انا لو قلت لكم حدثني الثقة يبقى انا قصدي فلان الفلان، لا، ده هنا ابو حاتم الرازي بينقل عن ايه؟ عن راون اخر، عن راون اخر، قال اذا قال شعبة حدثني الثقة، ابو حاتم الرازي بقول كده، اذا قال شعبة حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم فهو فلان، فهل في هذه الحالة يرفع الابهام او ترفع الجهالة عن هذا الراوي؟ الغالب انها لا ترفع. ليه؟ لان في الحالة ده اجتهاد لمين؟ لابو حاتم الراز. يبقى في فرق ما بين ان الراوي نفسه اللي يقول لما اقول لكم حدثني الثقة يبقى فلان، وما بين ان امام ينقل عنه، واخد بالك، بالاستقراء وبالاستنباط، واخد بالك ان هو لما يقول حدثني الثقه يبقى فلان. ولذلك ايه؟ اهل العلم المحققين طلبه علم الحديث يعني لما بيجوا يشتغلوا على اسناد بالطريقه دي لا يعتبروا هذا ايه؟ توثيقا. لا يعتبروا هذا ايه؟ توثيقا. لو اكثر من امام كل شيء يقدر بقدره، ما فيش فيه قاعده مطلقه في علم الحديث ابدا، ما تراه مطلقا في جانب تراه غير مطلق ومقيد في جانب اخر، كل حاجة يحكم عليها حسب القرائن المحيطة به، كل قول اخوانا ما فيش قاعدة ثابتة الا القواعد الكلية فقط في علم الحديث، انما كل مسألة تبحث حسب ايه؟ حالتها. طب ما هو ممكن اللي يقول كده مجموعة، معلش يعني، ويبقوا مجموعة من الكذب، اغلبهم كذابين لا يعتد بقولهم طبعا، ممكن يقول مجموعة بس يكونوا مجموعة من الرواه اللي هم مهمش يعني مشهورين قوي او مهمش علماء في الحديث، انما لو اتفق مجموعة من علماء الحديث اللي هم علماء الفن الائمة بتوع الفن، الامر يختلف. اذا الامر يختلف على لكل حالة حسب ايه؟ قرائنها المحيطة به. مفيش قاعدة مطلقة ابدا، مفيش قاعدة مطلقة ابدا. طيب المسألة السادسة يا اخوانا اللي هو توثيق المبهم، مسألة السادسة توثيق المبهم. يعني ايه توثيق المبهم؟ كأن يقول الراوي حدثني الثقة، كأن يقول الراوي يا اخوانا حدثني الثقة او حدثني من لا اتهم، وان كان يعني الدرجه الثانيه اقل شويه من انه هو يصرح بالتوثيق. يا اخوان اذا قال امام حدثني الثقه تختلف عن ان يقول حدثني من لا اتهم، لان نفي التهمه يقصد ايه؟ الكذب. طب هو لو ما هوش كذاب لازم يبقى ثقه يعني؟ طب ما ممكن يبقى ايه؟ ضعيف الحفظ، ممكن يكون ضعيف الحفظ، انما هو نفى عنه تهمه الايه؟ الكذب. فلما اقول حدثني الثقة تختلف عن ان انا اقول حدثني من لا اتهم، لان في الايه في القول في القوله الثانيه نفى عنه ايه تهمه الكذب، انما لم ينفع عنه الايه الايه لم ينفع عنه ايه او لم يثبت له ايه الضبط من الممكن. طبعا العداله في الدين موجود، لما يقول حدثنا من لا يتهم يبقى عدل في دين، راجل عدل مسلم، ولكن ايه الضبط ايه من الممكن يكون خفيف او يكون ايه ضعيف. طيب اذا قال راو من الرواه حدثني الثقه فماذا يكون حاله؟ اختلف اهل العلم يا اخوانا في هذه المقوله على ثلاثه اقوال. اذا قال راو حدثنا الثقه او حدثني الثقه اختلفوا في ذلك على ثلاثه اقوال. منهم من قبلها مطلقا، اي راوي يقول حدثنا الثقه نقبل كلام، وقال لك ايه بقى في تعليلهم لذلك؟ قال لك ايه؟ قال لك ان الاصل في المسلمين ايه؟ العدالة، مش كده؟ طب الاصل في المسلمين العدالة، هنتفق على هذا. طب وهو الاصل في كل المسلمين ان هم حفاظ ضابطين؟ لا، الحفظ والضبط بيختلف من شخص لايه لاخر، ولذلك هذا قول مردود. يبقى القبول المطلق هذا قول مردود. القول الثاني من أئمة الشأن هو قول المحققين من أئمة هذا الفن، وهو قول جمهور العلماء، الرد المطلق. الرد الايه المطلق. ليه؟ عللوا كده بايه؟ ايه السبب اللي خلى أئمة علماء الحديث يقولوا اذا قال راو حدثنا الثقة فلا يقبل قوله، لا يقبل توثيقه؟ ليه؟ اللي بيطلع على تراجم الرواه يا اخوانا يفهم كويس جدا جدا ليه لما واحد يقول حدثنا الثقه ما قبلش قول، حتى لو كان امام، حتى لو كان امام من ائمه الفن. لو انت طلعت افتح اي كتاب من كتب الرجال، كتاب مثلا تهذيب التهذيب هو اشهر الكتب المستخدمه عند طلبه علم الحديث، افتح على ترجمه اي رواه من الرواه عشوائي كده، نادرا ما تجدهم اتفقوا على توثيق راو او تضعيف، قليل. خد بالك، لابد ان كل واحد يكون له قول ايه مختلف عن الايه الاخرى. ولذلك قال لك اذا قال الراوي حدثني الثقه، طب ما يمكن هو ثقه عنده بس ايه عند غيره ليس بثقة، عند غيره ليس بايه بثقه. ودي كانت نقطه مهمه جدا جدا عند ابن معين عليه رحمه الله. ابن معين كان بيوثق الراوي ازاي؟ ازاي كان بيوثق الراوي؟ ولذلك هو توثيق ابن معين صحيح، ومن الناس المعتدلين في التوثيق، الا ان توثيقاته برضه بتحتاج ايه يعني تتبع برضه. ليه؟ ابن معين لما كان يحب يحكم على راوي انه ثقه يقول له قول لي جمله احاديث من اللي انت حافظها، واخد بالك، يقول له سمع سمع شويه احاديث من اللي انت حافظها. طبعا الراوي هينقي الاحاديث نهي اللي هو حافظها صم، واخد بالك، فيجيزه ابن معين يقول ان هذا ثقه او لا باس به. كلمة لا بأس به عند ابن معين معناها انه ثقة، ودي لفظة خاصة به بس على فكرة، بابن معين فقط لا غير. اذا قال ابن معين في راوي لا بأس به اي انه ثقة. طيب، طب من الممكن بقى الراوي ده يروى احاديث تانية غير اللي سمعها لمين؟ لابن معين، يظهر فيها ايه خطأه. ففي الحالة دي هل يقبل توثيق ابن معين اذا خالفه ايه عالم اخر في التوثيق؟ لا، لا يقبل. ولذلك قال لك اذا قال راو حدثني الثقه لا تقبل منه. لما؟ لانه من الممكن ان هو يكون ثقه عند هذا الراوي ضعيف عند غيره. وطبعا الضعف لابد انني لما اجي ضعف راوي اقول سبب الضعف، يعني الضعف لا يقبل الا مفسرا اي مسببا. ده هو ضعيف الحفظ، لا ده نمسكته يوم كذا وهو بيحدث باحاديث مثلا انس بن مالك غلط في 3 4 احاديث وما قالش الاسانيد بتاعها مظبوط، يبقى الجرح لا يقبل الا مفسرا. وده هيت ان شاء الله باذن الله في المبحث بتاع الجرح والايه والتعديل، او الفاظ الجرح والايه والتعديل. قول ثالث، وان كان ما هوش يعني من مختص بعلم الحديث قوي الا ان هم ساقوه من ضمن الاقوال، يبقى قلنا يا اخوان اذا قال الراوي حدثنا الثقه ما الحكم؟ ذهب فريق من اهل العلم بقبول ذلك قبولا مطلق وهذا مردود، وذهب الفريق الاخر من اهل العلم وهم جمهور المحققين من اهل العلم الى الرد المطلق. لأن من الممكن أنه يكون ثقة عند هذا الراوي ضعيف عند غيره. وبرضو فيها تفصيل. شوف احنا قعدنا القاعدة هو وبرضو فيها استثناءات، ما من قاعدة إلا ولها استثناءات. حسب واحد يرد عليه يقول له الله، طب ما يمكن الراوي ده اللي روى عن اللي بيقول حدثنا الثقة ده ممكن يكون شعب، ممكن يكون مين؟ شعبة بن الحجاج، وشعبة امام كبير في الايه في الجرح والتعديل، فلما يقول ده ثقة المفروض اقبل ايه كلام. قالوا حتى ولو كان اماما من امة الجرح والتعديل الا ان هي لها ايه، لها استثناءات حسب حال الايه الراوي، حسب حال الراوي. يا اخواني القول الثالث، القول الثالث قالوا اذا كان قائل هذه اللفظة حدثني الثقة من أئمة المذاهب المتبوعة، يعني لو اللي قال حدثني الثقة ده مثلا الإمام الشافع مثل، قال لك في الحالة دي ماذا يكون الوضع أو ماذا يكون الحال؟ قال لك يلزم متبع الشافعي أن يأخذه بقول الشافعية بس اللي يلزم بهذا الإلزاء، ان هو الشافعي اذا قال حدثنا الثقة يبقى جماعة كل الشافعية يقولوا ايه، يقولوا امين، يقولوا ان ده روى ايه ثقة، ان ده روى ايه ثقة، وان كان هذا مبحث ايه ليس متصل بعلم الايه الحديث. المسألة اللي بعد كده ونحاول نسرع يا اخوانا ان شاء الله، هل يستشهد بحديث المبهم؟ لو انني ببحث حديث واخد بالك وتلاقيت شاهد من الشواهد في الاسناد بتاعه راوي مبهم، هل يستشهد برواية صاحب الحديث المبهم؟ لا يستشهد برواية صاحب الحديث المبهم إلا إذا كان من طبقة التابعين أو أتباع التابعين. تاني يا أخوان، هل يستشهد برواية المبهم في الشواهد والمتابعات؟ هل يؤخذ بها في الشواهد والمتابعات؟ لا يؤخذ برواية المبهم في الشواهد والمتابعات إلا إذا كان من طبقة التابعين أو أتباع التابعين. طب اشمعنى؟ تفضل. الشواهد إنني أروى حديث، اسم ده اسمه متابع. المتابع إنني أروى حديث عن شيخ وإنت تيجي ترويه معايا عن نفس الشيخ، يبقى أنت كده اسمك تابعتني، هذا يسمى متابع أو متابعة. المتابعة تكون أثناء السند، الشاهد بيبقى في المتن. إن أنا أروي متن يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث من الأحاديث أنا أرويه بإسناد، وإنت تيجي تروي نفس المتن أو نفس الحديث بس بإسناد إيه تاني، ففي الحالة دي تسمى إيه شاهد. والشواهد طبعا أقسام، منها الشواهد الإيه التامة والشواهد القاصرة، ومنها المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، إن شاء الله يأتي الكلام عليها بإذن الله. ماشي يا أخوانا؟ هل يستشهد أو برواية الحديث المبهم؟ قال لك لا يستشهد أو لا يؤخذ برواية الحديث المبهم في الشواهد والمتابعات إلا إذا كان هذا الراوي المبهم من طبقة مين؟ التابعين اللي هم بيروا عن مين؟ عن الصحاب، أو أتباع التابعين اللي بيروهم عن التابعين. إيش معنى؟ ما السبب؟ لأن هذين الطبقتين من الطبقات المشهود لها بالخيرية، وكان الكذب فيهم قليل، يعني الطبقة أتباع التابعين وأتباع التابعين كان الكذب فيهم قليل بخلاف من جاء بعدهم، بخلاف من جاء بعدهم. تفضل. ما هذا حقيقة، ما احنا بنتكلم بالمجمل وليس بالتفصيل. من الممكن يبقى فيه واحد من التابعين كذا، اهي المشكلة. ما احنا بنتكلم الوقت كلام مجمل، نحن نقاعد قواعد لا نتكلم عن تفصيلات. الدراسة بتاعتنا يا اخوانا كلها عبارة عن قواعد فيها نوع من الاطلاقات، انما علم الحديث ما هوش ما فيش فيه اطلاقات، لا كل مسألة بتبحث حسب ظروف، خد بالك. انما احنا هنا بنقول يعني الامر بنتكلم عن تأسيس للقاعدة، واخد بالك، وليس تفصيلا لها. طيب المسألة الاخيرة ان شاء الله، ومش هقول طبعا انا معذرة الاطالة عليكم، يعني كل مرة بقولها يعني واخد بالك؟ المسألة الأخيرة يا أخوانا اللي هي إيه؟ مسألة إيه السبب اللي بيحمل المبهم على إبهام الشيخ اللي هو بيروي عنه؟ إيه الإشكال؟ إحنا قلنا حاجة قريبة من كده. ما الإشكال يا أخوان؟ يقول الحافظ السخاوي عليه رحمة الله في كتابه الماتع فتح المغيث شرح ألفية الحديث، يقول أن بعض الرواة أو بعض المبهمين يبهمون الرواية عن بعض الشيوخ لإيه؟ إما للشك، شاكك مش متأكد الراوي اسمه إيه، فبدل ما يقول اسم غلط يقول إيه عن رجل وما يقولش اسمه لأنه إيه شاكك، واخد بالك؟ وبعض الرواة اخوانا بيروي الحديث على وجه الاختصار، عايز يختصر فما يسميش كل الايه الرواه ماشي يا اخوانا؟ يبقى اللي بيحمل المبهم على ابهام بعض الرواه في ايه في اسناد الحديث اما الشك او الاختصار او لايه كمان او لتعميه حاله، يعني او لتعميه حاله. ازاي؟ زي المدلس. ايه اللي بيحمل المدلس؟ انه بدل ما يقول حدثني محمود راضي، واخد بالك، يقول حدثني رجل، لانه خايف محمود راضي ممكن يكون عند بعض الناس ايه مش محمود راضي بالظبط يعني، واخد بالك، من الممكن ان هو شايف ان هو يعني مقبول الروايه عنده ولكن يراه اخرون ايه انه غير مقبول الايه الروايه. حاجه تانية، واحنا قلنا المره اللي فاتت زي ما اخونا الاستاذ سيد قال ان ممكن يكون من اقرانه فيستكبرها، بقى الشيخ معايا في نفس البلد واروح اروي الروايه عن واحد عن الشيخ اللي معايا في نفس المكان وقريب مني، كانوا بايه كانوا بيستعيبوه، فكان يقول ايه يبهم الروايه عشان ما يبانش ان فيه ايه نوع من النزول في الايه في الروايه. هذا والله اعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك.